لو تراضيني هجذبك الغرام. حبيب الروح في قلبي محل يحرسك يحميك من ظلم الغرام. ما يجيك الطيمة فرح واحتفل دامنا يا زين تحملني العظام. لك حبيب الروح في قلبي محل يحرسك يحميك من ظلم الغرام. ما يجيك الطيمة زين تحملني العظام. أعجبك في كل شيء إلا الزعل قلب طول العمر يشفي سنة. لو تخاصمني أخاصمك بغزل لو تراضيني أجاذبك الغرام. الشمس بعيوني ظلام وارتعش لاجيك وبعيونك مجل كن بين العين والنظرة خصام. عاشقك لا شفت بعيونك خجل وانبعت الشمس بعيوني ظلام وارتعش لاجيك.